ثم قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، الرجل هو القيم، الأمور بيده. يا ترى هذه القوامة هل تستلزم أن يكون الرجل أسهم من المرأة؟ طيب هل تستلزم أن يكون الرجل أفضل من المرأة؟ لا، لا تستلزم أن يكون أفضل. طيب هل تستلزم أن تكون أن يكون أعقل؟ نعم، هو عقله بالنسبة إلى عاطفته أرجح، المرأة عاطفتها بالنسبة إلى عقلها أرجح، هذا بالجملة. لكن قد تجد أحد النساء أفضل من أحد الرجال. يعني لو قابلنا امرأة بعينها مع رجل بعينه، قد نجد امرأة بعينها أفهم وأحكم وأعقل وأرزن وأفهم من رجل بعينه. لكن بالجملة الرجال كجنس، الرجال كجنس عقولهم أغلب من عواطفهم، والنساء كجنس عواطفهم أغلب من إيش؟ من عقولهم. طب قيادة الأمر، قيادة القرار يكون بيد من؟ لابد أن يكون بيد واحد. القيادة لابد أن تكون بيد واحد. بيد من تكون القيادة؟ بيد الرجل. فليس فيها انتهاء للمرأة، هذا ليس فيه انتهاء للمرأة، بل المرأة لا تسعد إلا إن حكمت. أشقى النساء من كان زوجها ضعيفا، وأسعد النساء من ترى فتجد رجلها رجلا. فقوة الرجل فيه سعادة المرأة. الرجال قوامون على النساء بسببين، الرجال قوامون على النساء بسببين. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أنت فضلت بدين زائد اللي هي الصلاة، لكن امرأة تصلي وزوجها لا يصلي، طبعا هذه أفضل. بما فضل الله بعضهم على بعض وبعقل زائد أرجح، هذا السبب الأول. السبب الثاني: الرجل أفضل لأنه هو الذي يعاني مشاق الحياة، هو الذي يتعب ويكد ويجد. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هو الذي يحصل الكسب والذي يحصل العيش، فهذا هو السبب الثاني في التفضيل. وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. الهجران يكون في المضجع لا يعلم فيه الولد ولا البنت ولا أحد في أفراد الأسرة. بعد الموعظة إن استجابت المرأة تهجروها في المضجع فقط. أما قبيح كل القبح بالرجل، يضرب المرأة في أول النهار ولا يستغني عنها في آخره، هذا أمر قبيح جدا. إن أردت أن تعظ زوجتك ووصل الحد إلى ضربها فينبغي أن يسبق ذلك صبرك عليها وأنك لست بحاجة إليها. وأكبر عقاب للمرأة أن يشعرها زوجها أنه ليس بحاجة إليها. لذا من الأسرار الخفية في سعادة الرجل مع المرأة أن يشعرها دائما أنه بحاجة إليها. إن أشعرها بهذا فهي سعيدة، تسعدها جدا وتقلقها جدا أن تهملها ولا تشعرها بأنك بحاجة إليها، ولذا هذا من عذابها. ولذا قال الله تعالى: واهجروهن في المضاجع، هذا تعذيب لها، هذا عذاب لا يقل عن العذاب الحسي. ثم بعد ذلك قال: واضربوهن. فإن أطعنكم، إن حصل الغاية من هذا الهجران وحصلت الطاعة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مجرد الطاعة ينقطع الهجر ولا يجوز أن نبغي عليهن سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل رئيس المرأة وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجدت. بما فضل الله بعضكم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجال خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وكذا منصب القضاء وغير ذلك. منصب القضاء فيه خلاف بين أهل العلم، الحنفية يجوزون للمرأة أن تكون قاضية، والأئمة الثلاثة يمنعون. الحنفية يجوزون للمرأة أن تكون قاضية، و الجماهير يمنعون والصواب مذهب الجماهير. احنا فيه يحتجون ان عمر جعل على السوق امرأة تسمى الشفاء، جعل عليها قيمة، وهذا لا حجة فيه، هذا ليس قضاء. والسوق للنساء، كانت لا تغشاء للنساء، فجعل عمر عليهن محتسبة تنتبه وتأمر وتنهى. هل لنا أن نقول وكذلك أن تكون في مجلس النواب المرأة؟ هل لنا أن نقول هذا؟ لا يبعد. وللأسف المسلمون لأنهم مهزومون سيشاركون النساء في مجلس النواب هذه قريب، حتى لا يقال عنهم إرهابيون، يعني سر مشاركتهم لا يقال عنهم إرهابيون. فمن أجل عيون من لا يقولون، من يخشون أن يقولوا إرهابيون، نريد أن ننزل النساء أي نعم، حتى نحتمي بهن، حتى نظهر أمام المجتمع الدولي أننا يعني على أننا على يعني نقيم لهم وزنا وما شابه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله اللهم لطفك وحنانك. ماذا يجري؟ رأينا العجب من الرجال، فما ندري ماذا سنرى من النساء، ما ندري ماذا سنرى من النساء. قال: وبما أنفقوا من أموالهم، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما كان الرجل أفضل من المرأة ناسب أن يكون قيما عليها، كما قال تعالى: للرجال عليهن درجة، الآية. وعليها على المرأة أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته وطاعته، أن تكون محسنة لأهله، حافظة لماله، وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. أيضا من أسرار أو من أسباب استقرار الأسر، وهذا سبب مهم جدا، أن يحترم الزوج أهل زوجته وأن تحترم الزوجة أهل زوجها، فيبقى للزوجين كبراء. أما الذي يحصل اليوم، وهذا حقيقة أمر قلق جدا، الآن الطلاق كثير حتى بين أهل الدين، حتى بين أهل الدين في طلاق كثير، وهذا أمر مزعج ومقلق. حتى بين أهل الستر، ناس يعني البسطاء عندهم طلاق، وهذا أمر ما كان عند الجيل الذي قبلنا. ومن أهم أسباب استقرار الأسرة أن لا تذكر أهل زوجتك إلا بخير، وأن لا تذكر هي أهل زوجها إلا بخير. فإن وقع بينهما نزاع، يبقى لهم كبراء يرجعون إليهما فيحلون مشاكلهما. لكن من أول أسبوعين الكبراء يتحطمون، فكل أقارب الزوجة مذمومون، وكل عند الزوج، كل أقارب الزوجة عند الزوج مذمومون، وكل أقارب الزوج عند الزوجة مذمومون. فإن وقع بينهما نزاع على كيلو بصل تقوم الدنيا وتقعد، ما في كبير يرجع إليهما. لتقع طلاق، يقع طلاق الآن، يقع طلاق بغير مسوغات، بغير أسباب سخيفة جدا تحصل الآن بينها طلاق. لما؟ ما في كبراء لهؤلاء وهؤلاء، هؤلاء يجربون غير مجربين في الحياة بعد. ولذا إخواني، من كلام الجيد لابن كثير رحمه الله، قال: وعليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته وطاعته، وأن تكون محسنة لأهله. كم يفرح الإنسان لما يجد زوجته محسنة لأهله. والله يقول عن الزواج: كن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فأنت زوجتك لباس لك، اللباس يحتاجه الرجل ليتزين به ويستر عورته ويقيه من البرد والحر، فالزوجة كذلك. الرجل يتزين بزوجته أمام أقاربه، والزوجة تتزين بزوجها أمام أقاربها. ولذا ما ينبغي أن تقع الشتيمة وعدم الإحسان، وإن وجد نقص أو عيب أن يبقى دائما على البال ويذكر دائما وتعير به أو يعير به هو. هذا من أسباب عدم الاستقرار. روى ابن مردويه عن علي قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وأنه ضربها فأثر في وجهها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس له ذلك. فأنزل الله: الرجال قوامون على النساء في الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردت أمرا وأراد الله غيره. وقوله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قال الشعبي: الصداق الذي أعطاها، ألا ترى أنه لو قذفها لاعنها، ولو قذفته جلدت، فله فضل عليها. لو أن امرأة قذف زوجته تقع بينهما اللعان، ولو أنها هي التي قذفته تجلد. وقوله تعالى: فالصالحات أي من النساء قانتات أي طائعات لأزواجه، هذه صفة محمودة في المرأة أن تطيع زوجها. ولذا علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على طاعة الزوج، وقال النبي لامرأة: انظري أين أنت منه، أي من زوجه، من زوجها، انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. الزوج جنة الزوجة ونار الزوجة، فإن كانت تطيعه فهو جنتها، وإن كانت تعصيه فهو نارها، أو أي سبب دخولها الجنة أو سبب دخولها النار. ومن صفات الصالحات أولا قانتات أي مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله، تحفظ الزوج في نفسها في عرضها وفي ماله أيضا، بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه سبحانه وتعالى، حفظه الله سبحانه. روى ابن جرير بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة، خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها طاعتك. إن نظرت إليها تجد بشاشة، تجد سرورا، تجد زينة، سرتك، كل هذا يشمل هذا، سرتك. وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجال قوامون على النساء إلى آخرها. قلنا لكم أكثر مرة أن الشرع أراد من الإنسان أن يصل إلى الكمال البشري، وجنح وحلق الشرع بالإنسان إلى أن يعيش حياة مثالية، ولكن هذه الحياة المثالية ليست نظرية وإنما هي عملية تتناسب مع ما في الإنسان من نقص ومن عيب ومن احتمال خطأ. ولذا شرع الله عز وجل أحكاما تناسب ضعف هذا الإنسان ذكرا وأنثى، ومن هذه الأحكام أنه قد يقع شقاق، وقد تنشز المرأة فتخرج عن طاعة زوجها وتركب رأسها لحمق، لعدم تقدير، لعاطفة جامحة أو ما شابه. فالمرأة التي تنشز لها حكم شرعي، فقال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والمرأة الناشزة، المرأة الناشزة هي المرأة المترفعة على زوجها، المرأة التي ترى نفسها على زوجها، الناكرة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، تعرض وتبغض وتترفع وتنكر أمر زوجها. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز تتكبر وتترفع وتنكر الخير، متى ظهر له أمارات النشوز أي علامات النشوز، فليعظها وليخوفها عقاب الله وعصيانه، أو عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا بيان فضل عظيم للرجل على الزوجة. الرجل يشقى ويكد ويتعب ويعرض نفسه للمهالك والمخاوف والأتعاب، مقابل ماذا؟ مقابل أن تعيش أسرته حياة كريمة. ولذا هذا له فضل، وللرجال عليهن درجة، وهم قوامون بهذا السبب، أو من ضمن هذه الأسباب، بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا، هذا سبب من أسباب التفضيل. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل أهله إلى فراشه فأبت عليه أي تمنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا إخواني ما أجمد وما أحسن أن نقرأ مثل هذه الأحاديث في البيوت على النساء، والنساء يقرأن على أزواجهن ما لهن عليهم، يكون هذا دستور الأسرة، عندنا دستور. البند الأول مأخوذ من الحديث كذا وكذا وكذا وكذا. هذه من الأمور المهمة. يعيش رجل وامرأة كل له مزاج وله طبع، ولا يعرف هذا ما له ولا هذا ما له، هذا ما في استقرار. لكن من البدايات كل يعرف ما له وما عليه، وكل يذكر صاحبه بالذي عليه. لا يمنع المرأة تخبر زوجها تقرأ عليه شيئا ويقرأ عليها شيئا. ما أجمل العلم، والعلم أبوابه واسعة. ممكن المطبخ له لون من ألوان العلم، غرفة الصالون لها لون من ألوان العلم، وغرفة النوم لها لون من ألوان العلم. يذكر علم في كل مكان في كل مقام. فالعلم شامل يشمل كل شيء، حتى الشهوة لها علم، لها علم ولها قواعد ولها حديث ولها نصوص ولها أحكام. فكل شيء لما يعرف ويكون الإنسان على بينة يكون مرتاحا. وهذا هذه من الأمور المهمة جدا. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي خوفوهن واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس: يعظها، فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع، يعني في الفراش. وعن ابن عباس قال: الهجر هو ألا يجامعها وألا يضاجعها على فراشها ويوليها ظهره، يعني يعرض عنها، هذا هو الهجران في المضجع. وفي السنن والمسند عن معاوية ابن حيدة القشيري، لو نظرنا في السنن والمسانيد نجد هذا الإسناد. ما هو الإسناد هذا؟ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فجد بهز هو مين؟ ومعاوية بن حيدة. ما المفلان؟ قال: هي ناشز. ما يجوز هذا، تكون علاقتك معها أمام الناس أمام الأولاد علاقة عادية طبيعية، ويكون هجران فقط في المضجع، لا تهجر إلا في المضجع فقط. وقوله تعالى: واضربوهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح. ضرب الذي يشعر بأنه منزعج منه، ضرب غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي محبوسات، المرأة محبوسة عند زوجها. فالنبي قال وأوصى أمته في حجة الوداع، أوصى أمته بقوله: فاتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني ما تأذن لأحد يدخل بيتها وزوجها يكره أن يدخل عليه ولو كان أبوها وأخوها. يعني لو أن رجلا أمر زوجته ألا تدخل فلانا من رحمها وألا يطأ فراشها فيجب عليها أن تطيعه. وإن لكم عليهن، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الفقهاء: الضرب غير مبرح ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وكان ابن عباس يقول أن يضربها بالسواك، يعني ضرب غير مؤلم ألما شديدا لا يؤثر. وكما قلت في هذا إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى قلق وإزعاج وانزعاج الزوج من زوجته. وقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله: إن الله كان عليا كبيرا، أي فإنه تعالى وليهن. إذا بغى الرجال على النساء من غير سبب سينتقم ممن ظلمهن، وبغى عليهن سينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهم.